حقاني وشهد من علي واحكي الكلام ده لمين ده اسمي بعيش وانا بموت في الحياة ويا بقال سنين بخاف اشكي لبني ادمين ما تبقى شكوت مزلة لغير الله اشهد ضيع وبعد ما لقى ليه انا فاكراه ويغصبني ان انا انساه ده انا من زمان